أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تبارك وتعالى ما بنا. حين ذاك ستجد المسلمين هم أنفسهم يعالجون الموضوع الآن معالجة، أقول الآن يعني بعد أن يهيئوا أنفسهم ويغيروها، يعالجون المشاكل هذه التي تعطل سبيلهم ويستغنون عن البنوك الربوية القائمة على معصية الله. وهذا ما أردت أن أجيب عن سؤال أن ما هو البديل، هاتوا غيره إذا كان عندكم. بالنسبة لإتجار الصندوق ودفع الأجر للبنك، هل هذا يحمل على الآية الكريمة وتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الكرب؟ يحمل على الشطر الأول منها. نعم، يعني خلاف ما يظن بعض الناس. يعني لو تصورنا أن البنوك الآن صارت صناديق كلها، شو رأيك؟ كان صارت إلى خير ولا إلى شر؟ ولكن هذا المال الذي يدفع أجبني. نعم صحيح. إيش بقى ولكن ما في مجال استدراك. القبض على هذا المال الذي يدفع فإنه يعمل به بمكان في عمل غير شرعي. يعني إن شاء الله بدك تصل بمنطقك إنك تحرم الخباز اللي يبيع الخبز. ها؟ هو بيعتاش بيع الخبز بيعيش، وقيس على ذلك الفاكهاني وكل الحاجيات اللي هو بحاجة إليها ما بده يشتريها، يعني ما بيجوز. يجب أن ننظر إلى أن الإعانة إذا كانت إعانة مباشرة في المعصية فهذا هو الذي يعنيه قوله تعالى في تمام الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عرفت كيف؟ أما أنت إذا لو جاءك مرابي، تعرفه مرابيا أي ماله حرام، وهذه مسألة الحقيقة مهمة ولا قروة كثيرة، يريد أن يشتري منك كتابا، تبيعه أم لا؟ لكن هذا المال شو رأيك فيه؟ المال اللي اشترى به الكتاب. نعم. مال ربوي. نعم. طيب. فقولك تبيعه هو الجواب الصحيح. لكن لما بدنا ندرس هذا الجواب الصحيح، بدنا ندرس شو وجهة نظرنا حينئذ في ماله المكتسب. نحن بنقول هو آثم في طريقة كسبه لماله المحرم، لكنك أنت لست عاصيا في بيعك للكتاب، لأنك في هذا البيع لا تساعده على منكره، بل لعلك تخفف عنه أو تحاول أن تصرفه عنه. سؤالي؟ هذا بالنسبة للسعر اللي شوي للمال، بحيث إنه من الآن الوقت هذا من الآن حتى يهيئ لنا الله طبعا المجتمع الصالح اللي حكيت انت عنه، واللي يأتي ويغير النظام المالي في الوقت الحاضر. طب لأي فضل التي قد تطول طبعا في الوقت الحاضر لأنه في الشيء موادر إلى هذا، ماذا نفعل إحنا؟ إحنا بنعرف أنه الآن مثلا كل في البلد الموجودات من الخارج، الملابس، كل شيء، يعني كل مقومات أحيانا استوردها من الخارج، ولا يمكن للتاجر أن يستورد أي شيء إلا عن طريق اعتماد بالبنك، مستحيل يعني. فإذا اعتمدنا رأيك الآن وحاولت إنه أنا ما بديش مثلا الشغل لأنه البنك، فالحياة تتوقف وعجلة الإنتاج تتوقف، وبالتالي سنرجع إلى التخلف مرة ثانية. فشو رأيك؟ كلامك فيه مناقشة من عدة جوانب، فلنأخذ آخر كلمة سمعتها منك: سنرجع إلى التخلف. ما هو التخلف الذي تعنيه؟ التخلف انه الان مثلا نتوقع على نفسنا الان وننفصل عن العالم اللي حولنا، وهذا واجبنا. وهذا واجبنا، كيف لا؟ احنا اصلا احنا حملة رسالة ويجب ان نبلغها للعالم كله، الوسائل كلها لازم نستغلها. لا شايف انتم شلون يعني انت بدك تصدر دعوتنا بطريقه مشروعه يا استاذ ولا غير مشروعه؟ طيب بس نحن عم نسلم انه هذه الوسائل غير مشروعه، وسؤالك لريثما يتيسر لنا تحقيق المجتمع الاسلامي وايجاد البنوك البديله عن هذه البنوك، ما هو العمل؟ والا توقفنا وتخلفنا. تخلفنا عمن؟ عن كفار. هنيئا لنا وذلك ما نبغي. وانا بس لا لا اسمح لي الشيخ، عفوا انا بحكي لك مثلا مثلا بالاخص في الحديث، هل الحديث مثلا انا بحاجه له المجتمع، هل بنقدر نستغني عن الحديث مثلا يعني عن استيراده مثلا؟ معلش خذ هاتي معي. في زمن الرسول عليه السلام مين كانوا المتقدمين ومين كانوا المتخلفين من الأمم؟ فارس والروم والعرب. الفرس والروم متقدمين، العرب متخلفين. ومين نجح بعدين؟ العرب. لا بدك تقول بنفس التقدم والتخلف. مين النجح، المتقدم ولا المتخلف؟ لا عفوا بس بتخلفه لم ينجح بتخلفه، وانما بوجود رساله ادت الى ارتفاعه على العلم. بارك الله فيك، نحن هذا بدنا اياه، وهذا نحن واقعنا الان. نحن متخلفون عن الدولتين اللي بيقولوا اليوم العظميين، الشرقيه والغربيه، متخلفين. لكن نحن متخلفون دينا أم مدنية؟ مدنية صح؟ كويس. شو بدرنا هذا التخلف المدني ما دام كان مثله في الزمن الأول باعتراف الجميع وأنت معنا؟ ما ضرهم هذا التخلف حينما تمسكوا بدينهم؟ فإذا التاريخ يعيد نفسه، نحن ما بضرنا التخلف أبدا إلا ما نحن تمسكنا بأحكام ديننا، فهذا التمسك هو الذي يقدمنا، وهو الذي شرحت آنفا هو الذي يكون البديل لحل كل المشاكل التي قد تعتبرنا وتحيط بنا اليوم. ومن تنحو منحاها من الدول اللي بيسموها الدول ايش النامية وايش القسم الثالث؟ لا لا متخلف. طيب ودولتنا هنا من هذا القبيل، كيف ما تحاول ان تستقل في ان تعيش بدون ما ايش تستعين بما عند الدول الاخرى، وانما تكتفي ايش ذاتيا؟ هذا معناه أنه ممكن حينما تكون هناك دولة قوية في منهاجها في نظامها في قانونها تستطيع أن تستغني عن كثير مما أنت أشرت إليه آنفا من الاستيرادات التي لا تكون من الضروري. الآن أنت ذكرت مثال الحديد صح؟ نعم. طيب لماذا ذكرت مثال الحديد وما ذكرت الأشياء الكمالية؟ لأنه مجال تخصص. معليش كونه مجال تخصصك، كونك أنت متخصص في شيء وكون آخر متخصص في الخشب، مو هو اللي بيفرض بقى البحث، لأن البحث واسع له جوانب كثيرة جدا، فالمفروض في مثل هذا البحث أنه نتفق على كلمة سواء، أنه نحن نستطيع أن نكتفي بالضروريات، لأنه قلت أنا في كلامي السابق إلا ما اضطررت منه الضروريات بالمعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فإذا نحن قلنا الآن جدلا الحديد ضروري لا يمكن استغناء عنه، الخشب ضروري لا يمكن استغناء عنه، حينئذ نضطر نستجلب هذا الذي لا يمكن استغناء عنه. لكن شو رأيك هلا أنت الحرب اللي قامت في أفغانستان نحو 10 سنوات كانوا يستعملوا حديد وخشب؟

للشرب ما في ماء. ماذا فعلنا؟ فتحنا البر اللي تحت الريزيتر، صفينا الماء اللي باقي في الريزيتر، ماء كأنه مثل الشاي هذا صدق، كأن حاطين طبعا حبة بيضة، حط الحبة هيك على طرف الصحن والمص مص ماء لا يمكن، مع ذلك نفذ الماء. فأنا استلقيت هكذا على الأرض كأني يعني بدي سلمها وبدأت مخاري يتقاطر منه دم. شو نسوي؟ عطشنا لأول مرة في حياتي وما تكررت وأري ولا تكرر الحمد لله لأول مرة بفكر إيش أنه أشرب بولي. يا ترى مجرد ما فكرت حلي الشرب؟ لا شايف، حتى ما موت يعني ما بيجوز أنا احتاط في ارتكاب إيش المحرم. لما بيغلب على ظني أنه إذا ما شرب ثاني نجس، حينئذ تأتي الآية الكريمة إلا ما اضطررتم إليه. وهذه المسألة فيها دقة متناهية. ليه؟ لأن بعض الشباب المسلم مسلم أولا عاطفة والحمد لله هذا خير، لكنه ما هو متفقه في دينه. إلى الآن أسأل أنه أنا صورتي في الجواز أو في الهوية الشخصية حلي، وربي هداني وعفيت عن لحيتي، وهلأ إجا بدي روح المقابلات بخاف يظنوا فيه أنه أنت كنت حلي هلأ مربي لحيتك، بجوز أهل لحيتي؟ الجواب طبعا على حسب ما سمعتم آنفا لا، ما بجوز. ليه؟ لأنك أنت راح تهلع لحيتك مشان ما تقع. يمكن يا أخي ما تقع، شو بدريك أنت؟ فما بيجوز أن يقال الضرورات تبيح المحظورات، هو ما في ضرورة. وهذا بذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل 11 سنة أو 12 سنة. كنا طبعا نلقي دروس هناك، وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات وإلى آخره. بدأ شاب من قبل سنة، يعني السؤال اللي راح أحكي لكم إياه بدأ يتردد علينا في الدرس، وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لحية على طريق بعض البلاد العربية. المهم شعرت أنه أنا هذا الشاب على أوجري وأوجري خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا. يعني هذا وإن كان ما هو سني، لكن خير من اللي مبتلى بحلق الله على الدوس تماما. يوم الأيام بخرج من الدرس، عادة لما بيكون بعض الشباب عنده الأسئلة خاصة ما بيلقوها على الملأ، ثم فرصة خروجي يطلع معي يقول يا أستاذ بدي استشيرك في أمر. أنا له تفضل. تحينا هيك ناهي، قال لي أمي بتدخل علي وبتترجاني أنه أحلق لحيتي، وأنا بقول في نفسي يا ريت تكون لحية كاملة. إيه. ليش؟ قال لأنه أبوه للولد يعني زوج أمه كانوا المخابرات ألقوا القبض عليه فهو مسجون. بتقول الأم لولدها بكفينا أبوك الآن مسجون، هو مسجون لأنه محامي وإسلامي، فتتدخل عليه كل مدة مدة بتصير معه المشكلة، هو مو عارف شو بده يسوي مع أمه. فشو رأيك يا أستاذ؟ قلت له والله ما تأخذني يا شيخ الآن، أنا مضطر أن مدرجي أنا ركبتي هنا، شو تنصحني أحلقها ولا لا؟ قلت له والله لا ما بقدر إلا أكملها. المهم قلت له يا أخي أنا ما بقدر إلا لا أحلقها ولا لا تحلقها، أنا عندي حديث وأنا متشبع فيه تماما، بيعلمنا الشرع من جهة

هذا الرجل كان راكب على ظهر السيارة. أنت لما تقول ظهر السيارة ماذا تعني؟ في اللي خلف الصندوق صندوق يعني على أرضية السيارة؟ تقريبا على أرضية هو. لا يا أخي بالأسئلة ما في تقريبا، في تحديدا في الأسئلة كثير من أخوانا بيقولوا تقريبا، هذا ما بيحل الإشكال. ما تشاهد الحال إذا ما نستطيع الجواب، بدنا ناخذ الصورة. ليش أنا رجعت هلا دخول في التفاصيل؟ لما قلت لي أنت والله أريد تفصيل، تريد تفصيل أريد تفصيل، فإذا كان لا عندك تفصيل فليش عندي تفصيل؟ طيب يا سيدنا، هل تتكرر الدية في حال القتل الخطأ؟ يعني لو إنسان تسبب في قتل اثنين أو ثلاثة قتل خطأ، هل يدفع الدية اللي هي 100 ناقة لكل واحد؟ أي والله تتكرر. أي نعم. وهل يجوز إطعام 60 مسكين إن عجز عن الصيام؟ هل يجوز ولا هل يجب؟ هل يجب؟ نعم طبعا يجب. يجب؟ آه. ولكن الآية ما ذكرت إطعام 60 مسكين. ومين ذكر؟ نعم. مين اللي ذكر؟ الفقهاء، بعض الفقهاء. أهو ذكر وقالوا إنه منهم من قال بأنه الآية بما إنها هنا تشديد ووعيد ما ذكر طعام 60 مسكين، ذكر الدية. نعم. وذكر صيام شهرين متتابعين. نعم. ولكن بعض الفقهاء قالوا إن عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، ومنهم من قال لا يصوم. أيوه. ففي الحال ربما أنه يعجز عن الصيام. ألا يطعم 60 مسكينا؟ ما هو مشكلة يا أخي، قضية يعجز. هم قالوا الصيام كبديل يعني. نعم. تذكر الآية 20 وردة في الكفارة. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. أوه. هذه خلال من الساعة ما كيف؟ فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إطعام ما ذكرت نعم استنباطا يعني. نعم. الكثير يقول بعد الصيام بعد الإطعام. نعم. والله أنا الآن أجد نفسي لا جواب عندي في هذه القضية، لكن الظاهر والله أعلم أنهم ذهبوا إلى الصيام يعني كبديل قياسا واجتهادا واستنباطا. الإطعام نعم. الصيام منصوص عليه. أيوه الآية في الصيام. وربما أنه استندوا في موضوع كفارة الظهار. أي نعم. على كل حال ما في عندي الآن جواب أستطيع أن أعتمده الآن. لأن هناك من الناس يعني يأتي ويستفتون، رجل مثلا جاء وقال ذهبت إلى المفتي وأنا قتلت مثلا رجل خطأ سائق باص وقتل واحد خطأ، فأشار عليه قال له بتجيب ذبيحة وبتجيب 4-5 كيلو رز وبتجيب 3-4 كيلو لبن أو تعملهم منسف طبعا ما عرفش انعزم فيه المفتي ولا لا. فانا قلت له الرجل شفته يعني بصحه جيده، فبقول له الان انت عليك صيام شهرين متتابعين ابدا، فانت هل عجزت عن الصيام؟ ايوه لا. قال انا ما جربت. قلت له طيب كيف تطعمي 60 مسكين؟ لا كيف ما جرب؟ ما بيصوم رمضان؟ هو بيصوم رمضان. ايه خلص. بس المفتي فتاويها غير هيك، يرد علي ولا المفتي الان؟ انتوا تساوي. لا قبل ما تساوي في التساوي. لو بيصوم شهر نعم يستطيع يصوم شهرين. نعم متتابعين. وإلا ربنا عز وجل ما بيكلف الصيام. ولكن لا تسقط عنه الصيام، لا يسقط عنه إذا كان قادر على الصيام وأطعم 60 مسكين. لا ما بيسقط عنه، لأن هذا نص في القرآن. الشيخ الأخير عفوا له حكامي وفي باص ميسي على الكبير، فقال لي سألنا الشيخ يعني شو حسوك على الكبير، وذكروا بعض الطائرات حجاج كانت تستخدم باكستان لكوريا كذا،